لو كسرت ليا مانيش مغلوب. إيماني بالله خلاني مانيش مغلوب. هي الحكاية مكاسب وفلوس وغنى، ده القنع كنز عظيم صاحبه دوام في غنى. القنع كنز عظيم صاحبه دوام في غنى. ومادام تكالي عليه لازم اعيش في غنى. واللي معاه ربنا دايما ما هو معي ولا بيه. الفات لو من ذهب عمره ما زاد عن فات. كل فلاح من الواجب يكله فات. وقبل ما تجيب خزين اسعى وهتلك فات. الدنيا روايات وفيها كل شيء عبرات. واللي يفكر يلاقي كل شيء عبرة. وإذا كنت معذور مش لازم تكون عبرة. وافحت بإبرة ولا تسأل لئيم على فاك.